إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مدحت مرسي، يسرية الحكيم، إسماعيل محمود، محمود زكي، عادل الطبي، بالاشتراك مع سهير المرشدي. إخراج مدحت زكي. يقول شتاين شنايدر في بحث له بعنوان مصادر في الثقافة العربية: كان للقصاص المحترفين دور كبير في تعديل السير الشعبية والإضافة إليها إلى أن وصلت إلينا في العصر الحديث. يصدق هذا على سيرة أبي زيد وبني هلال، وسيرة ذات الهمة وسيف بن ذي يزن، وكذلك على سيرة الظاهر بيبرس ذات الطابع الروائي، وأيضا على سيرة عنتر ابن شداد. أحقا يا صالحة، أحقا ستحكين لنا أكثر مما يسمعه الرجال من زوجك اليوم. أجل هاتي إذن ما عندك يا حبيبتي، كلنا آذان تصغي إليك. ما هذا يا صالحة؟ هذا عزف على الربابة. اسمعني، قال الراوي: حان الموعد المنتظر حيث سيعود عنترة بمهر عبلة 1000 ناقة من النوق العصافير. وعاد عنترة إلى بلده أخيرا معه 1000 من النوق العصافير، يصحب 100,000 دينار كسروية ذهب باسم الملك العادل، ومثلها كسروية ذهب باسم قيصر، ومثلها من الفضة، و1000 ثوب من الديباج ومن سائر الأصناف، و1000 ثوب منسوجة بالذهب الوهاج ومن سائر الحلي والحلل، كذلك 10 صرادقات كبار وما يحتاج إليها من بسط وفرش وغير ذلك بصناديقها وبغالها، و100 عبد و50 مملوكا بملبوسها ولأمتها وسيوفها ورماحها وجميع آلة حربها وكفاحها. عنتر وعد أيها الملك الخيط يا مالك يا شداد، عنتر وعد يا عبلة يا زبيبة، عنتر وعد هذا معقول؟ هل أنت حقا يا اخرجي فانظري، اخرجي فانظري، انظر وانظر. تظهر بداية الناقات ولا يظهر آخرها. أنت رتوخ يتقدم. إنه النوق العصافير يا قوم، إنها النوق العصافير. انظر وانظر. يا عنترة، يا عنترة. عملة، عملة، تعالي هنا، عودي يا بنت، عودي. عنترة، عنترة. عملة، أين يا عنترة؟ عملة، أين يا عنترة؟ عملة يا حبيبي يا عنترة. لا تبكي يا عملة، لا تبكي، لا بكاء بعد اليوم، لا فراق، ليس غير الأفراح بعد الأفراح. أكمل يا يوسف. ماذا حدث بعد عودة عنترة؟ الملك قيس أصر على زواج عنترة بحبيبته عبلة بنت مالك اعترافا بخدماته للقبيلة، ووافق مالك في حرية تامة. قال الراوي: أقيم حفل لم تشهد له القبائل مثيلا من قبل. وزاد الملك قيس فأمر بمنع العادة الغريبة المتوارثة التي كانت تتم في حفلات الزفاف، حتى لا يتعرض عنترة لأذى أحد أعدائه في جو ما يحدث من مشاجرة صاخبة. أية مشاجرة تلك يا يوسف؟ وما تلك العادة المتوارثة في حفلات العرس؟ قال الراوي: قد حان وقت النوم، وغدا نكمل بإذن الله ما قلناه اليوم. قل لي يا يوسف، ما تلك العادة التي كانت تقيمها القبائل في حفلات العرس؟ سأكتبها الآن ثم أخبرك بها. أولا تعرفها؟ بلى أعرفها بالطبع، ولكن دعيني أكتبها أولا ثم أقولها لك يا صالح. لا بأس يا يوسف، لا بأس. كان مذهب العرب في ذلك الزمان عند زواجهم أنهم يلبسون العروسة الحلي والحلل والقلائد وما يقدرون عليه من المتاع والذهب والفضة، ثم يعملون لها أقتابا على الجمال بعضها فوق بعض حتى تبقى كالدكة العالية، ويقعدون العروسة على تلك الدكة، فإذا جلست العروسة واستقر بها الجلوس فعند ذلك يلبس الرجال صدور الزرد النضيد، ويتساوى الأحرار والعبيد، وتضرب المولدات بالدفوف، وتشهر الفرسان الرماح والسيوف، ثم يقولن للعريس: تعال هناك عروسك. وعندئذ يندفع العريس ليحملها، بينما يصطف شباب القبيلة عن اليمين وعن الشمال وبأيديهم الحجارة والهراوات، ويأخذون في ضربه ويحولون دون وصوله إلى عروسه قدر المستطاع، فإذا كسر له ضلع أو أصيب في هذا الحفل فإن هذا يكون من حظه، أما إذا قتل فإن هذا يكون مصيره، وأما إذا نجح في الوصول إلى عروسه في سلام فإن الناس يتركونه ولا يحاول أحد الاقتراب منه. آه يا عنترة، أخيرا صرنا في خباء واحد. أخيرا، أخيرا يا عبلة. عرسنا لم تشهد مثله قبائل العرب. صدقتي، لكني لم أستطع مخالفة الملك قيس حين أمر بمنع إعادة المشاجرة في عرسنا، وكنت أتمنى أن تقام. لماذا يا زوجي الحبيب؟ لأثبت أني قادر على الوصول إليك في سلام دون أن يمسني أذى من أحد مهما كان. وهل تحتاج إلى إثبات ذلك يا عنترة؟ ألا يكفي الألف من النوق العصافير التي دفعتها مهرا لي؟ ألا يكفي كل ما فعلته من أجلي؟ عبلة. نعم. أتعلمين يا عبلة؟ ماذا يا حبيب عبلة؟ لقد أساءت عبس معاملتي في البداية. ومع ذلك يا حبيبي خدت الحروب للدفاع عنها. ليس للدفاع عنها فقط، وإنما أردت أن أفوز بقلبك. أردت أن يقبلني عمي مالك زوجا لك يا حبيبتي. وقد حققت كل آمالك يا أبا الفوارس. أجل يا عبلة، كل آمالي كلها تحققت هذه الليلة يا عبلة. آه يا عنترة، آه. لابد أن نقتل يوسف ابن إسماعيل. هل جننت يا عواد؟ نعم جننت، ولن يشفي غليلي غير قتل هذا الرجل. إنه شيخ القصاص. نعم إنه شيخنا. شيخ كاذب، شيخ لا ضمير له، شيخ منع رزقنا. من أين أطعم أولادي؟ هل تجد أنت ما تطعم به أولادك؟ أنا لا أجد لهم حتى الهواء. لا تجيء إلي إلا حاملا أخبارا سيئة. أمرتني بأن أنقل لك ما يدور في القاهرة يا مولاي الخليفة العزيز بها، وأمرتني ألا أخفي عنك شيئا. هات ما عندك. القصاص يتأمرون لقتل يوسف ابن إسماعيل. القصاص يريدون قتل شيخهم؟ أجل يا مولاي. حين لا يجد الإنسان قوت يومه تنبع في صدره الرغبة في التخلص ممن تسبب في حرمانه من قوت يومه وحرمان أولاده من طعامهم. وكان القصاص يرون يوسف بن إسماعيل شيخ القصاص في مصر هو السبب في فقرهم، لذلك تآمروا للقضاء عليه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.